مستمعي الأعزاء، طبعا أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. تقوم جمعية تنظيم الأسرة السورية بالعديد من الأنشطة خلال هذه الفترة. لمزيد من التفاصيل حول نشاطات جمعية تنظيم الأسرة معي الدكتورة سناء علي، منسقة جمعية تنظيم الأسرة السورية في طرطوس. دكتورة سناء، يسعد مساكي. أهلين، صباح الخيرات. أهلين مدام صباح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة سناء، يعني لديكم خلال هذه الأيام العديد من النشاطات والندوات والمحاضرات التوعوية، يا ريت تحطينا بصورة نشاطات فرع الجمعية في طرطوس. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية بس إذا بتسمحي لي بس لو دقيقتين ثلاثة أحكي عن لمحة صغيرة مختصرة عن عمل جمعية بطرطوس. تفضل. عنا قبل ما نبلش بالنشاطات الحالية اللي عم تقوم فيها الجمعية. عمل جمعية تنظيم الأسرة بطرطوس بدأ بأيار 2014 من خلال عيادات ثابتة وفرق طبية جوالة. نعم. المركز الرئيسي للجمعية يقع بالمنطقة المشروع السادس الشرقي كلية الهندسة التقنية، بضم عيادة نسائية، عيادة أطفال وتغذية. بتقدم العيادة النسائية خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من رعاية الحوامل، مراقبة الحمل، توزيع وسائل تنظيم الأسرة، تقديم المغذيات والفيتامينات للحوامل والمرضعات، تقديم الأدوية بشكل مجاني، وتقديم المشورة الصحية. عيادة الأطفال والتغذية بتهتم بالأطفال وبتقدم لهم خدمات فحص ومعالجة وتقديم الأدوية اللازمة والكشف عن حالات سوء التغذية لدى الأطفال اللي تحت عمر 5 سنوات، وبتتابع هاي الحالات من خلال تقديم مستلزمات التغذية الضرورية للأطفال. نعم. في عندنا خدمة هي خدمة كتير مهمة، خدمة الدعم النفسي والاجتماعي من قبل أخصائية إرشاد نفسي واجتماعي. في خدمة المشورة القانونية، تقدم استشارات قانونية بما يخص قضايا الأسرة كمان من قبل أخصائية قانونية. في مركز خاص بنفس المنطقة، مركز يسمى مركز دعم وتمكين المرأة. نعم. أو المساحة الآمنة للنساء. هذا المركز بيقدم دورات تدريبية مجانية ل هذا تم افتتاحه السنة الماضية. ايوه هذا. نعم. بس موجود بنفس المنطقة بالمشروع السادس حاليا، بيقدم دورات بمجال تعليم الخياطة، مهنة الخياطة، محو الأمية والتقوية باللغة الإنجليزية. نعم. طبعا للنساء والفتيات فوق عمر 15 سنة، سواء كان من المجتمع المحلي أو من أهلنا الوافدين. بالإضافة إلى أنه في خدمة الدعم الاجتماعي بالمركز، في عنا عيادة نسائية خاصة فقط نسائية للجمعية بمنطقة الشيخ سعد الطريق العام. نعم. تقدم خدمات نفس الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. طبعا جمعية تنظيم الأسرة بتهتم بنشاطات وحملات توعية، بالإضافة إلى المجال الخدمي الطبي بتقدم مجال ضمن تشتغل ضمن المجال التوعوي، نشر التوعية حول مواضيع بتخص الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتحديدا صحة المرأة الجسدية والنفسية الاجتماعية. نعم. حاليا ماذا لديكم من أنشطة؟ حاليا بداية عم تقوم جمعية تنظيم الأسرة طبعا بكافة فروعها بالمحافظات ومنها طرطوس. نعم. بحملة توعية حول كيفية الوقاية من سرطان الثدي. نعم. طبعا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي اللي بيصادف في أول الأول من تشرين الأول. أول من تشرين الأول. نعم. فهذا يعني هي السنة بلشت الحملة التوعية من بداية الشهر وهي مستمرة لنهاية شهر تشرين الأول. نعم. من خلال جلسات توعية يوميا جماعية للنساء اللي بترددوا لعنا على العيادات وعلى مراكز تمكين المرأة، معدل باليوم جلسة التوعية، وأيضا كمان للنساء الموجودين بمراكز الإيواء بيتم كمان جلسات التوعية. بيتم فيها شرح تفصيل، يعني بتكون الطبيب النسائي ومقدمة المشورة الصحية بيقوم بشرح كيفية الفحص الذاتي للثدي. نعم. أهمية هذا الفحص الذاتي للثدي طبعا من خلال عرض شاشة، أيضا من خلال عم يستخدموا مجسمات خاصة للثدي بتساعد على شرح كيفية الفحص الذاتي للثدي وأهميته، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي بيكون هو مفتاح للمعالجة الناجحة بشكل يعني مبكر. يعني كل نعم. كان الكشف مبكر بتكون المعالجة أفضل. فبيتم كمان شرح خطوات إجراء هاي الفحص، إمتى بيتم إمتى بتقوم السيدة بهذا الفحص، كيف بيكون الفحص، الخطوات بشكل خطوة خطوة. نعم. إمتى لازم تراجع الطبيب بشكل حتى هذا الفحص الذاتي مثلا كل شهر لازم تعمله مرة، في حال مثلا صار عندها أو بيعرفوها عن العلامات الخطيرة اللي إذا لاحظت السيدة أنه بتستوجب أنها تستشير، يكون في عندها استشارة طبية فورية. في علامات معينة لازم إذا شافيتها أو هي تم استشارة الطبيب. كمان بيحكوا عن العوامل المهيئة اللي بتزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي. وأهمية هذا الفحص الذاتي للثدي. وحاليا كمان السيدات تحديدا فوق سن الأربعين بيتم التأكيد على أنه يجروا صورة الماموغرافي، صورة نعم. كتير مهمة هاي الصورة، بيتم تحويلهم هون بطرطوس لمشفى التوليد الحكومي. حلو. بيتم إجراء هاي الصورة بشكل مجاني، مفروض أي سيدي بعد سن الأربعين تقوم بإجراء هاي الصورة مرة كل عام. نعم. تأكد من إذا في أي كتل خاصة بالثدي، فهو الموضوع خاص عن سرطان الثدي، حتى عن الحالة النفسية بيتدخل أحيانا مقدمة الدعم النفسي بتعمل عن الحالة النفسية، بتكون للسيدة شو كيف بتتم معاملتها بهي الحالة، في حال كانت يعني عندها يعني أو اكتشفوا معها هي فهي الجلسات يعني مستمرة منذ بداية الشهر وحتى نهاية شهر تشرين الأول. نعم. فأنا بدعي من خلال يعني إذاعتكم كل السيدات اللي بي عندها أي استفسار أي سؤال بخص هذا الموضوع وبتحب يعني تحضر لحتى تستفيد من هاي المعلومات، لأنه بهي الجلسات بيتم نشر المعلومات الصحيحة أنه حتى يتم الوقاية من سرطان الثدي. صحيح. كتير بيأكدوا على موضوع أنه الكشف المبكر كتير بيساعد على المعالج الناجح. صحيح صحيح. هذا بالنسبة لنشاطاتكم بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي اللي بيصادف الأول من تشرين الأول، ونشاطاتكم مستمرة طيلة هذا الشهر من خلال ندوات ومحاضرات في مركز الجمعية الكائن في المشروع السادس، وأيضا المراكز والفروع التابعة له وخاصة في الشيخ سعد أو دوير الشيخ سعد. لا، في الشيخ سعد كمان في عم يتم جلسات توعية بهي الموضوع كمان عن هاي الموضوع وحتى بمراكز الإيواء. تماما. نعم. بالنسبة لخطتكم ونشاطاتكم خلال المرحلة القادمة دكتورة سناء، ماذا لديكم من أنشطة من ندوات من محاضرات خطتكم خلال المرحلة القادمة؟ خلال الشهر القادم في عنا حملة خاصة كمان بتكون عن مناهضة العنف ضد المرأة خلال الشهر القادم سنوية، هي بتكون يعني ممكن نحكي عنها هي انه بعدين في وقتها، يعني كمان هي انه كتير موضوع التوعية بتهتم في جمعية تنظيم الأسرة من خلال الحملات والندوات الخاصة بهي المواضيع يعني. نعم. هلا ندواتكم يمكن مستمرة طيلة العام بس حاليا عن بس أحيانا بتكسفوها بمناسبات معينة. بس هذا الشهر هو شهر التوعية حول مكافحة سرطان الثدي، هذا الشهر شهر تشرين الأول. أيوة، بمناسبة اليوم العالمي اللي بيصادف اتفقنا 1 تشرين الأول، فخلال هذا الشهر مواضيع كلها بتتم عن المقايمة سرطان الثدي. نعم. طبعا يعني ما بعرف إذا عندك إضافة كلمة أخيرة بتحبي تضيفي شيء دكتورة سناء؟ أنا بتمنى اللي عم يسمعنا من السيدات أنه تقدر تجي يعني على مركز الجمعية وعلى العيادات تستفيد من هاي المعلومات اللي عم تكون، لأنه عم يتم كمان مثل ما حكيت شرحها بشكل تفصيلي عبر مجسمات، بيتم توزيع بروشورات كمان توعية وعبر شاشات عرض، بيستفيدوا أكثر وبيقدروا يعني يتعلموا كيفية الفحص الذاتي للثدي لأنها هي كتير ضرورية لأنه يعني. أنا بتشكرك الدكتورة سناء علي منسقة جمعية تنظيم الأسرة السورية في طرطوس، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى فعلا لفرع الجمعية بطرطوس دائما أن يقدم الخدمات المتميزة للمرأة السورية. شكرا لكم دكتورة سناء.